ان هو كان يقول لك عود الى نفسك، لانك انت انطوى فيك العالم الاكبر، لانك ايه؟ عود الى نفسك وشوف انت بتفكر. لما بتكتب بتفكر في ايه؟ ولما بتتكلم بتفكر في ايه؟ لن تجدك ابدا تفكر في اللغه، وانما انت تفكر في المعاني وترتبها وتهذبها وتصقلها وتثقفها وتصنع فيها كل مجهودك وتصنع فيها كل خبرتك. ثم اذا فرغت من هذا وجدت الالفاظ قد تعلقت بها ووقعت عليها مرتبه في النطق على وفق ترتيبها في النفس. فهذا شيء مهم جدا، لان هو لان اصل الناطقيه الانسان هي دي، هي الانسان عرضت الامانه على السماوات انما قبلها الانسان، لان فيه هذه الناطقيه، في هذا العقل والتفكير والتدبر. فالعقل والتفكير القيمه العليا للانسان، مش شقشقه لسان، انما وعى. واذا استيقظ هذا الوعى ووعى الاشياء على ظواهرها، وراى الشحم في الشحم وراى الورم في الورم، يبقى لما يخضع. انما اذا غيب عقله يبقى يحسب الشحم في من ايه شحمه، ويحط على كتفه القاتل ويقول له انت فاهم كلامي؟ الزعيم الخالد، انت فاهم كلامي ولا لا؟ العقل راح، ما هو العقل راح خلاص. انما ولذلك الكتاب العزيز اقرا فيه الجمل الفواصل لعلكم تتذكروا، تعقلوا، تتدبروا، تتفكروا. لو قلت لي ان رسالة الاسلام ليست الا بعثا للعقل الانساني اقول لك نعم، لان العقل الانساني اذا انبعث شهد انه لا اله الا الله، وشهد ان محمد رسول الله، وشهد بصواب ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء وينهى عن لا. كل هذا خطاب للعقل الانساني، وكل هذه الدعوه جذرها واولها واخرها استنفار الطاقه الانسانيه من التفكير، حتى لا، لان الله سبحانه وتعالى يعلم انه خلق مخادعين وخلق مدلسين وخلق افاكين، فلا بد ان الجماهير الاسلاميه يكون عقلها واعي عشان خاطر ما تجريش ورا ورا ورا دجال، تفهم كلام ولا لا؟ فهذا هو التاريخ كله، فهذا هو ايه التاريخ. ولذلك المجتمعات الجاهله دي كم حملت خائنا على اكتافها وقالت بالروح بالدم لذيك زعيم، ثم بعد سنين طويلة يظهر خلاف هذا. لو راحوا قبره وحفروه ما فيش حي، فيش حي فيه، خلاص اللي فات فات، فاهم كلام والله. فمن هنا دايما، وانا معتقد ان مهمة الاستاذ الاساسية، مهمة الكتاب، مهمة المربي ايقاظ العقل، دي مهمة الجامعة ايقاظ العقل، ما فيش في مهمة النبوات ايقاظ العقل. فهذا هو المضغة التي إذا وإن كلامه مش غريب عن كلام سيدنا رسول الله، إذا صلحت وإذا فسدت يقبل جامعة حول المضغة دي، المدرس حول المضغة دي، المربي حول المضغة دي، الأب حول المضغة دي، الكل حول هذه المضغة. أنت فهمت حالي؟ سبحان اقرأ يا ولد يا حبيبي.